هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. نعم، هذا هو الدرس 73، التعليق على السلسبيل. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. السنة في حق من تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعة أيام بلياليهن، ثم بعد ذلك يبدأ في القسم بينها وبين زوجاته. أما إذا كانت ثيبا فيقيم عندها ثلاثة أيام بلياليهن، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم. لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. والحكمة في هذا ظاهرة، وهي أن البكر تكون أكثر حياء وخوفا، ولم يسبق لها أن جربت الحياة الزوجية، فهي بحاجة لمزيد من الأنس وقرب الزوج منها لكي تحصل الألفة وتزول الوحشة وتتوثق العلاقة بينهما. والثيب تحتاج إلى ذلك لكن بدرجة أقل، لأن الثيب في الغالب أقل حياء من البكر، وسبق أن جربت الحياة الزوجية من قبل. فيقيم عند الثيب ثلاثة أيام بلياليهن. إذن البكر لها سبعة أيام بلياليهن، والثيب لها ثلاثة أيام بلياليهن، وهذه المدة غير داخلة في القسم، يعني يبدأ في القسم بعد ذلك. وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثة أيام، ولما أراد أن يخرج أمسكت بثوبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام: أنت مخيرة، إن شئت استأثرت بثلاثة أيام ثم يبدأ القسم بين بقية الزوجات بعد ذلك، وإن شئت أن أقيم عندك سبعة أيام فعلت، لكن السبعة أيام سأقضيهن لبقية نسائي. يعني هل تريدين أن ثلاثة أيام تستأثرين بها، أو سبعة أيام لا تستأثرين بها وإنما أقضيهن لبقية نسائي؟ هذا معنى الحديث. فاختارت الأول، اختارت أن تستأثر بثلاثة أيام فقط. فمعنى ذلك أنه لو أراد أن يبقى عند الزوجة أكثر من ثلاثة أيام فهنا لا يكون لها حق في الاستئثار بثلاثة أيام، وإنما يقضي للزوجة أو الزوجات الأخريات مثل ما أقام عند الأولى. وهذا إنما هو في الإقامة فقط. وأما ما اعتاد عليه كثير الناس اليوم من السفر، فالسفر أمر زائد على الإقامة، ولذلك لو تزوج امرأة أخرى وسافر بها يجب عليه أن يسافر بالأولى، لأن السفر شيء زائد. إنما هذه فقط في الإقامة عندها. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة جهل كثير من الناس. يعني بعض الناس يعتقد أن سبعة أيام مع السفر، هذا غير صحيح. السفر أصلا لم يكن موجودا لدى السابقين، إنما هو في الوقت الحاضر. فلو أنه أقام عنده سبعة أيام وسافر بها يلزمه أن يقضي السفر للزوجة الأخرى، لأن السفر أمر زائد على الإقامة عندها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن أحكام النشوز. والنشوز في اللغة من الارتفاع، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالأرض المرتفعة يقال نشزت الأرض، يعني ارتفعت، فمادة النشوز تدل على الارتفاع. وقال: وله تأديبهن على ترك الفرائض، يعني إذا تركت الزوجة فريضة من الفرائض فإنه يأمرها فإن أصرت أدبها. وهذا التأديب أيضا يكون على النشوز، والله تعالى ذكر النشوز المرأة ونشوز الرجل أيضا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هذا نشوز الرجل، وهذا يعني ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود المؤلف نشوز المرأة المذكور في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فمعنى نشوز المرأة أن تعصي المرأة زوجها وأن تتمرد عليه فلا تطيعه، كان يطلبها للفراش فتأبى، أو أن تخرج من بيته بغير إذنه، يعني أنها تتمرد عليه، هذا معنى نشوز المرأة. والله تعالى ذكر علاج هذا النشوز: أولا المرأة يحرم عليها النشوز، ثانيا إذا وقع النشوز من المرأة ذكر الله تعالى العلاج في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعيضهن. فالمرحلة الأولى التي ينبغي أن يسلكها الزوج لعلاج النشوز من المرأة الموعظة، أن يعظها وأن يذكرها بالله عز وجل وأن يبين لها أن فعلها هذا محرم. وربما أن بعض النساء تستجيب، خاصة إذا كان عندها خوف من الله عز وجل وعندها ورع وتقوى، لكن إذا لم ينفع معها الوعظ ينتقل للمرحلة الثانية من مراحل العلاج: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يكون هجرا في المضجع. ولهذا قال المؤلف: فإن أصرت هجرها في المضجع، ومن عصت وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. ولاحظ أنه هجر في المضجع وليس هجرا في البيت، هناك فرق بين الهجر في المضجع والهجر في البيت. ما الفرق؟ الهجر في المضجع هجر خاص لا يعلم به إلا الزوج والزوجة فقط، ولا يعلم عنه الأولاد في البيت ولا من كان في البيت. أما الهجر في البيت أهل البيت كلهم يعلمون به، فهو هجر خاص ينبغي أن يكون بين الزوج والزوجة فقط ولا يعلم عنه الأولاد، لأن معرفة الأولاد بذلك يؤثر عليهم سلبا. وهذا الهجر قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عجيبة، كيف هذا يحصل مع أشرف البشر وأعظم البشر وزوجاته أيضا خير الزوجات، لكن في هذا عبرة. هذه القصة ذكرها أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا واتفقنا على رأي، وهي أن يطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في النفقة. النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يعيش بهذه الطريقة، كان يقول: أجوع يوما وأشبع يوما، وكان ربما ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، ويمر على بيته الشهر والشهران والثلاثة وما وقد في بيته نار. ولكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني هن بشر، فاتفقنا على أن يطالبنه بزيادة النفقة، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وحلف بالله العظيم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، وذهب إلى مشربة له يؤتى له فيها بطعامه وشرابه. وعمر رضي الله عنه في القصة المذكورة في السبيل يعني بتفاصيلها، لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فزع عمر رضي الله عنه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بابنته حفصة، قال: أطلقك رسول الله؟ قالت: لا أدري، وهي تبكي. قال: أما كنت أحذرك يعني من أن تعصي رسول الله؟ فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: هو في المشربة، ووجد الناس يبكون في المسجد، فإذا غلام أسود كان حارسا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذن لعمر. فأذن له، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ضائق صدره مضطجع على حصير، وقد أثر الحصير بجنبه ومستند إلى وسادة حشوها ليف، يعني يدل على شظف العيش الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فسلمت عليه ثم سألت: وطلقت نساءك؟ فرفع بصره وقال: لا. فحمد الله عمر وكبر: الحمد لله، الله أكبر. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا ضائقا صدره، فأراد أن يأتي بطرفة لكي يفرح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساءهم، يعني الأنصار، كان قريش الرجل إذا تكلم كلمة لا تراجع زوجته فيها، تنفذ مباشرة، كان عندهم قوة ولا تراجعهم نساءهم. الأنصار العكس، كانت نساءهم تراجعهم. لما قدم المهاجرون المدينة اختلطت نساء المهاجرين بنساء الأنصار فتأثرن بهن، فقال عمر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ففرح عمر أنه يعني أدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أراد أن يأتي بطرفة أخرى، قال لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني يريد عائشة، أوضأ منك يعني أجمل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم مرة ثانية. ففرح عمر بذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام متفاعلا معه يتبسم. قال ثم رفعت بصري والله ما رأيت شيئا يرد البصر، يعني ما وجد إلا حصير وما عنده شيء في هذه المشربة التي هو فيها. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع الله عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذه كلمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله استغفر لي. ثم ذهب عمر إلى الناس وبشرهم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وأنزل الله تعالى قول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام 29 يوما معتزلا نساءه في هذه المشربة، يؤتى له بالطعام والشراب. سبحان الله، كيف هذا يحصل لسيد البشر؟ لله الحكمة في هذا. فلما مضت 29 يوما دخل على عائشة فقالت يا رسول الله بقي يوم، والله إني لأعدهن عدا، يعني الشهر 30 يوما. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مضت 29، فأرادت أن تذكر تقول لعله أخطأ عليه الصلاة والسلام، بقي يوم والله إني لأعدهن عدا. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29، يعني ذلك الشهر وافق أنه 29 وليس 30 يوما. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعائشة سأقول لك أمرا ولا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو؟ قرأ عليها آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقرأ عليها هاتين الآيتين فقالت يا رسول الله أو فيك أستشير أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النبي عليه الصلاة والسلام بقية نسائه كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ذكر الله تعالى هذا في سورة الأحزاب. فهذه القصة قصة عجيبة، يعني انظر كيف هذا يحصل لخير البشر وزوجات أمهات المؤمنين، ومع ذلك حصلت هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام هجر نسائه شهرا كاملا ثم خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال المصنف رحمه الله وفي الكلام 3 أيام، يعني الرجل إذا هجر زوجته يهجرها 3 أيام فقط ولا يزيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. لكن هجر المسلم عموما لا يجوز أن يزيد على 3 أيام إلا إذا كان في الهجر مصلحة، كأن يكون مقيما على منكر ويغلب على الظن أن هجره أكثر من 3 أيام يردعه عن ذلك المنكر. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وأمر بهجر 3 الذين خلفوا 50 ليلة أكثر من 3 أيام. فإذا الأصل أنه لا يجوز أن يهجر المسلم أكثر من 3 أيام إلا إذا كان في زيادة الهجر مصلحة، لا بد أن يغلب على ظنه وجود مصلحة راجحة. والزوجة كذلك لا تهجر أكثر من 3 أيام إلا إذا كان في هجرها مصلحة. طيب إن لم ينفع الهجر، هذه المرحلة الثانية من علاج النشوز، ينتقل للمرحلة الثالثة. قال المصنف: إن أصر ضربها ضربا غير شديد، أو الضرب غير المبرح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو ضرب لا يدمي جلدا ولا يكسر عظما، ويشبه بعض الفقهاء يقولون إنه يكون بمثل عود السواك، يعني هو مجرد رسالة فقط، رسالة تقصير هذه المرأة، وليس المقصود منه التشفي ولا الانتقام، مع أن الأفضل ترك الضرب، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الهدي. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط، فالأفضل تركه. قال: بعشرة أسواط لا فوقها، يعني لا يجوز أيضا يكون أكثر من عشرة أسواط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في معصية من معاصي الله. فالضرب الذي يكون للتأديب لا يجوز أن يزاد فيه على عشرة أسواط، سواء كان ضرب الزوجة أو ضرب الولد أو حتى ضرب الطالب في المدرسة أو غير ذلك، لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط، لأن المقصود منه التربية والتأديب، وليس المقصود منه انتقام ولا التشفي. قال: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني هذا التأديب المأذون له لا يجوز في حق الزوج إذا كان مانعا لحق واجب للمرأة عليه، لأنه يكون ظالما بطلبه لحقه ومنعه لحقها. والمرأة إذا قصر الزوج في حقوقها يجوز لها أن تقصر في حقوقه، فلو كان الزوج قصر في حقوق المرأة لا يجوز له أن يؤدبها، لأنه مقصر أيضا، وهي ستقصر معاملة له بالمثل. طيب إذا لم تنفع هذه المراحل، وهذا قد يحصل بعض النساء لا ينفع معها الموعظة ولا الحجر ولا الضرب ولا أي شيء، فهنا يكون التدخل الخارجي من أهل الزوج والزوجة، لقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فينصب حكمان وينبغي أن يختار بعناية، يكونان يتسمان بالرشد وبالحكمة، وينظران في أسباب الخلاف وبواعثة، ويسعيان للإصلاح. فإن لم ينفع كل هذه المراحل لم تنفع، فحينئذ يكون استمرار الزوجية يكون عنة ومشقة، ولا يحقق هذا الزواج مقاصده، وحينئذ قد يكون الخيار الأفضل هو الطلاق. والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فربما أن هذا الزوج لا يناسب هذه الزوجة، هذه الزوجة لا تناسب هذا الزوج، فربما لو تزوج هو بامرأة أخرى استقامت حاله، وهي لو تزوج بزوج آخر استقامت حالها. لكن لاحظ، الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وعند استنفاذ جميع الحلول، وبعض الناس يتعجل في الطلاق وهو لم يستنفذ جميع الحلول. لاحظ، لا بد أن يسبق الطلاق هذه المراحل الأربع، فإن لم تنفع وغلب على ظن الزوج عدم استقامة الحال وأن استمرار المرأة لا يحقق مقاصد النكاح، فحينئذ الفراق خير من إبقاء عقد النكاح وهو لا يحقق مقاصده. ويتفرق يغني الله كلا من سعته. هل بعض الناس يشهد شيء عليه الطلاق بإكرام ضيف أو شيء يقسم بالله عليه الطلاق؟ لا، هذه مسألة الحلف بالطلاق، الطلاق المعلق، يعني إذا أراد أن يكرم ضيفا أو يؤكد صحة خبر يقول علي الطلاق أن أفعل كذا، هذا عند المذاهب الأربعة يقع طلاقه. لكن هناك قول آخر، قول ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع والتصديق والتكذيب فلا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. لكن ينبغي أن يبرز للناس قول الجمهور والمذاهب الأربعة، وهنا طلاق يقع حتى لا يتساهل الناس بالطلاق. وقد كانت الفتوى هنا عندنا في المملكة إلى وقت ليس بالبعيد، يعني وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، كانت الفتوى بوقوع الطلاق في هذه المسائل. لكن يعني أتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله واختار رأي ابن تيمية، فأصبحت الفتوى على عدم وقوع الطلاق ما دام أنه لم يقصده، لكن عليه كفارة يمين. العجيب أن فتوى ابن تيمية هذه أصبحت هي السائدة في العالم الإسلامي كله، مع أنه كان أوذي بسببها، بسجن بسببها، لكن سبحان الله الآن هي أصبحت هي السائدة في العالم الإسلامي كله، أصبحت عليها الفتوى في جميع دول العالم الإسلامي، تركوا المذاهب الأربعة وأصبحوا يفتون بهذه الفتوى. يعني ربما أنهم راعوا أن هذه فيها تسهيل على الناس وتيسير عليهم، وأيضا أنها صدرت من هذا الإمام الكبير الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإمام ابن تيمية أيضا يعني تبع فيها بعض السلف، لم يأتي بها من عنده وإنما سبقه لذلك بعض السلف. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الخلع. الخلع معناه في اللغة التجريد والنزع، ولذلك تقول خلعت الثوب أخلعه. وإنما سمي الفراق بعوض خلعا لأن الله جعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا للنساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه زوجها مقابل إبانتها فكأنها خلعت هذا الزوج، خلعت لباس هذا الزوج. ومعناه اصطلاحا فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. والأصل في الخلع قول الله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الخلع، معنى فيما افتدت به يعني هذا هو الخلع. الخلع يسمى فداء وافتداء. وقد جاء في السنة أيضا الخلع، جاء في قصة امرأة ثابت بن قيس كما في البخاري وغيره، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير، كفران الزوج، يعني كانت لا تحبه. قيل إنه كان دميما في الخلقة وكانت هي جميلة، فكانت يعني ترى أنها أن هذا لا يكافئ هذا الرجل، كيف تكون جميلة وزوجها دميم، فكانت يعني تكره هذا. المهم أنها قالت: يا رسول الله، أنا أزكيه، لا أعتب عليه لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره كفران الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم مرادها، قال: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد جعل مهرها حديقة. قالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا الحديث يعني ظاهر الدلالة في مشروعية الخلع، وأجمع العلماء على مشروعيته. لكن الخلع إنما يصار إليه عند الحاجة، أما إذا كانت حالة الزوجين مستقيمة فيحرم على المرأة أن تطلب على الخلع، ويدخل ذلك في الوعيد الشديد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث الآخر: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. وهذا يحصل عندما تطمح المرأة لزوج آخر، أو تكون لها علاقة برجل آخر ويعدها بأن يتزوج بها، فتطلب الخلع من زوجها حتى تتزوج بهذا الرجل. هذا حرام عليها، لا يجوز، بل هذا من كبائر الذنوب. لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع ما دامت حال الزوجين مستقيمة، إنما تطلب الخلع عند الحاجة، عند الحاجة لذلك ولو بكراهة الرجل. إذا كان تكرهه ولا يعني تحبه ولا تطيقه يجوز أن تطلب الخلع، لكن أن تطلب الخلع مع استقامة الحال وإنما لأجل تطمح لرجل آخر أو نحو ذلك هذا لا يجوز. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه، لأن من ملك الطلاق ملك الخلع. الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا، فلا بد أن يكون الخلع على عوض. أما إذا لم يكن على عوض فهل يصح؟ قولان للفقهاء: الأول أنه لا يصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يصح، ورواية عن إمام أحمد اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أنه يصح. وذلك لأن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضي على إسقاطها سقطت، لأن الخلع من غير عوض معنى ذلك كأنه طلاق من غير رجعة، إذا تراضي على ذلك ما المانع؟ وأيضا أن ذلك هي فرقة بعوض، لأن ترك النفقة والسكن يعتبر ترك يعني لعوض، وهو قد رضي بترك استرجاعها. والأقرب الله أعلم أن الخلع يصح بغير عوض، يعني بإسقاط النفقة أو مثلا يكون مقابل حضانة الأولاد أو نحو ذلك، فلا يلزم أن يكون بمبلغ نقدي، لا يلزم أن يكون بمال، ولو مجهولا، يعني يصح أن يكون الخلع على العوض ولو كان مجهولا، وذلك لأنه إسقاط لحق الزوج، والإسقاط تدخله المسامحة. ممن يصح تبرعه، لا بد أن يكون العوض ممن يصح تبرعه، الحر المكلف الرشيد، أما إذا كان من لا يصح تبرعه فلا يصح، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. وهذا يحصل من بعض الأزواج أنه يعضل زوجته حتى تعيد المهر له، هذا لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، إلا في حالة واحدة يجوز أن يعضلها لكي تعيد له المهر أو بعض المهر، متى؟ إذا وقعت في فاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني لو زنت جاز له أن يعضلها حتى تفتدي منها. الشرط الثالث قال أن يقع منجزا، يعني غير معلق، وهذا بناء على المذهب، وهو أنه لا يصح طلاق المعلق، والقول الثاني أنه يصح تعليق العقود عموما، سواء طلاق المعلق أو الخلع أو غيره. الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، يعني اشترط أن يقع الخلع على جميع الزوجة، يعني لا يقول خالعت نصفك أو يدك أو رجلك أو نحو ذلك، بل لا بد أن يقع على جميع. الشرط الخامس ألا يقع حيلة الإسقاط يمين الطلاق، يعني لا يكون حيلة، وصورة ذلك أن يحلب الطلاق يقول إن جاء اليوم الفلاني ولم تفعلي كذا فأنت طالق، وقبل أن يأتي ذلك اليوم يخلعها، لأن الخلع فسخ وليس طلاقا، فإذا انتهى ذلك اليوم أرجعها، يقول هذه حيلة لا يصح. الشرط السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، وهي الخلع، وسيأتي الكلام عن صيغة الخلع. السابع ألا ينوي به الطلاق، يعني اشترط ألا ينوي به الطلاق، لأنه إذا نوى به الطلاق يقع طلاقا ولا يكون خلعا. قال فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. الخلع يعتبر فسخ وليس طلاقا، الخلع يعتبر فسخ وليس طلاقا، ولا يعتبر يعني من الطلاقات الثلاث، لا يعتبر منها. والدليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق قول الله تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الله تعالى الخلع فقال فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ذكر الله تعالى الخلع، الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها الطلقة الرابعة، لأن طلقتها الطلاق مرتان ثم فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة، لو اعتبرنا الخلع طلاق لكان قوله فإن طلقها الطلقة الرابعة، هذا خلاف الإجماع، وهذا كما ترون نص في أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولذلك من خالع زوجته فلا يعتبر هذا من التطليقات الثلاث. لكن إذا كان هذا بلفظ الخلع أو الفسخ، ماذا لو كان الزوج خالع زوجته بلفظ الطلاق؟ هل يكون خلعا يعتبر فسخا أو يكون طلاقا ونعتبره من التطليقات الثلاث؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه إذا خالع زوجته بلفظ الطلاق يعتبر طلاقا، لأنه أتى بلفظ الطلاق فيدخل في عموم النصوص. والقول الثاني أنه فسخ حتى ولو كان بلفظ الطلاق، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أيضا قول ابن قيم، وروي عن الإمام أحمد، وقالوا إنه ما دام أنه بعوض فهو خلع ولو كان بلفظ الطلاق. قالوا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ومع ذلك اعتبره عليه الصلاة والسلام خلعا وفسخا. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، فقول الجمهور له وجاهته لأنه أتى بلفظ الطلاق، وقول ابن تيمية وابن القيم أيضا له وجاهته، لأن العبرة بالحقيقة وليس باللفظ. وصحيح أنه أتى بلفظ الطلاق لكن يقصد الخلع بدليل أنه على عوض. والخلاف في هذه المسألة قوي وأنا متوقف فيها، لم يتحرر عندي القول الراجح فيها لقوة الخلاف. ثم قال المصنف رحمه الله: وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت. يعني الصريح الخلع لا يحتاج إلى نية مثل صريح الطلاق. وصريح الخلع في هذه الألفاظ الثلاثة: خلعت وفسخت وفاديت، بهذه الألفاظ الثلاثة. والكناية يعني كناية الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك. لكن الكناية لا بد فيها من النية مثل كناية الطلاق. وظاهر كلام المؤلف أن كناية الخلع تنحصر في هذه الألفاظ الثلاثة، ولكن القول الراجح أنها لا تنحصر ككناية الطلاق، وأن كناية الخلع لا تنحصر في هذه الألفاظ، بل كل ما دل على الخلع يدخل في كنايات الخلع. قال: فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد منها. يعني يصح الخلع بالكناية من غير نية إذا قامت القرينة الدالة على ذلك، كسؤال المرأة الخلع وبذل العوض. أما إذا تخلفت القرينة فلا بد من النية. يعني مراد المؤلف أن الخلع كالطلاق تماما في هذه الأحكام. قال: ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. الطلاق يصح بغير اللغة العربية، كذلك الخلع يصح بغير اللغة العربية، فهو في ذلك كالطلاق. لكن النكاح والطلاق والخلع لا بد فيها من التلفظ. فلو أن الزوجة بذلت العوض وقبل الزوج لم يقع خلعا، إلا إذا تلفظ الزوج قال: خالعتك، لا بد من التلفظ. وهكذا أيضا لو أن الزوج نوى الطلاق في نفسه ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق، لا بد أن يقول: أنت طالق أو طلقت زوجتي. وهكذا أيضا النكاح لا بد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، فالتلفظ هنا لا بد منه، لأن عدم التلفظ لا يسمى كلاما، ولا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين أن المعنى النفسي يعتبر كلاما. وأول من ابتدع ذلك أن ما في النفس يعتبر كلاما هم الفرق المنحرفة الذين أرادوا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، من الماتريدية والأشاعرة ومن نحى نحوهم، قالوا إن المعنى النفسي يعتبر كلاما، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. أتوا بهذا القول، هو قول أصلا لا يعرف من قائله، وقول غير صحيح. فالكلام لا بد فيه من التلفظ، لا يسمى كلاما إلا إذا تلفظ به الإنسان. ولذلك لا يقع طلاقا إلا يتلفظ، لا يقع خلع إلا يتلفظ، لا يكون نكاح إلا يتلفظ. هكذا أيضا في قراءة القرآن لا بد من التلفظ، لا بد. تلاحظ بعض الناس يفتح المصحف ويطال هكذا من غير يتلفظ بلسانه، هذه لا تعتبر قراءة، هذا مجرد تأمل، لا بد يتلفظ. اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه أم لا، القول الراجح أنه لا يجب أن يسمع نفسه، لكن لا بد من التلفظ بلسانه. وأخطر من ذلك أن بعض الناس يصلي وطوال الصلاة يتكلم في نفسه لا يتلفظ بلسانه، هذا لا تصح صلاته. يقرأ الفاتحة في نفسه من غير يتلفظ بلسانه، يقول سبحان رب العظيم في نفسه، هذا الصلاة لا تصح، المسألة خطيرة. فلا بد من الكلام من أن يتلفظ به الإنسان، لا بد. أيضا إذا تم الخلع بانت الزوجة من الزوج بينونة صغرى ولم تحل له إلا بعقد ومهر جديد، لأن البينونة إما أن تكون بينونة كبرى أو صغرى. البينونة الكبرى هي التي تكون بعد التطليقات الثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى تكون بالخلع، وتكون أيضا بالطلقة الواحدة أو الطلقتين إذا انقضت العدة ولم يراجعها. انتبه، هذه تسمى بينونة صغرى. ما معنى بينونة الصغرى؟ أنها لا تحل له إلا برضاها وبعقد ومهر جديد. طيب، لو نطق الزوج بالخلع من غير بذل عوض فهل يكون طلاقا؟ المرأة قالت اخلعني، قال خلعتك لكن لم تبذل له عوضا، فهل يكون طلاقا أو يكون خلعا؟ نقول ما دام أنه ليس فيه بذل عوض، ليس فيه بذل عوض، ويعني المسألة السابقة ذكرناها هي بذل عوض غير مالي كما ذكرنا، إما بإسقاط النفقة أو حضانة الأولاد، لكن هذا بدون أي شيء، بدون أي شيء، ونطق الزوج بالخلع لكن لا يوجد بذل أي عوض، فإنه يكون طلاقا لا خلعا، وحكي اتفاق العلماء على ذلك، لأنه يعتبر كأن كناية من كنايات الطلاق، كناية من كنايات الطلاق. لكن لو كان في بذل أي عوض ولو غير مالي، ولو مثل حضانة الأولاد، ولو مثل إسقاط النفقة، يكون على القول الراجح خلعا. ففرق بين المسألتين، انتبه الفرق، فرق دقيق. طيب، آخر مسألة معنا في الخلع لم يذكرها المؤلف وهي مهمة، هل يجوز أن يكون الخلع بأكثر من المهر؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم، المذهب عند الحنابلة أنه يجوز وإن كان خلاف الأولى، يجوز وإن كان خلاف الأولى. قالوا لعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا يشمل أن يكون بقدر المهر أو بأكثر منه. القول الثاني أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ في الخلع أكثر من المهر، وهذا هو القول الراجح، لأن الزيادة على المهر لا مقابل لها، فيكون ما يأخذه زيادة على المهر يكون مالا بغير حق. وقد جاء في رواية في قصة امرأة ثابت بن قيس أما الزيادة فلا، رواها ابن ماجة لكن سندها ضعيف، ولكن من جهة المعنى الزيادة على المهر القول الراجح أنها لا تجوز، لأن هذه الزيادة مقابل ماذا؟ هو دفع مهرا ثم أرجع له مهره، فلماذا يأخذ زيادة على المهر؟ فالقول الراجح أنه لا يجوز، وأن أخذه زيادة على المهر يكون من أكل المال بالباطل، لأنه أخذ للمال بغير حق. نعم نعم، كيف قيمة ماذا؟ نعم، تكون بقيمة المهر، يعني فيما أعطاها، بقدر الذي أعطاها فقط، مرور الوقت لا يضر. نعم، إلا إذا اصطلح، لو اصطلح ما لا يمنع. نعم، هذا سيأتينا، كتابة الطلاق هل هي من قبيل الصريح أو الكناية؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه من الكناية وليس من الصريح، فلا بد أن يقترن بذلك النية، فإن كان لما أرسل لها رسالة الطلاق نوى أنه طلاق يقع طلاق، وإن لم ينوي لا يقع. نعم، إذا أرسل رسالة ثم حذفها، إذا كان نوى أنه طلاق يقع طلاق حتى لو حذفها، الحذف لا يرفع الطلاق. أما إذا لم ينوي، إنما قصد التهديد ولم ينوي طلاقا، لا يقع طلاقا. قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق. الطلاق معناه في اللغة الحل ورفع القيد والتخلية، ولذلك يقال طلقة الناقة، يعني إذا سرحت، واصطلاحا حل قيد النكاح أو بعضه، وهو يعني جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وفي القرآن الكريم تكرر كثيرا، حتى إن إحدى سور القرآن سميت بسورة الطلاق، وذكر الله تعالى أحكاما كثيرة الطلاق في سورة البقرة وأيضا في سورة النساء. والسنة أيضا ورد فيها حديث كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها كما عند أحمد وأبي داود، وأجمع العلماء على جوازه. والحكمة مشروعيته أنه ربما ساءت الحال بين الزوجين وأصبح بقاء النكاح عنة ومشقة، وأصبح هذا النكاح لا يؤدي المقصود منه، ويكون خلافاته مستمرة بين الزوجين، ولا يتحقق السكن ولا الاستقرار، واستنفذت جميع الحلول لمعالجة هذه الخلافات ولم تجدي، فحينئذ يكون الطلاق هو الحل. والله تعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. وأما الحكم التكليفي للطلاق هل هو مباح أو مكروه أو محرم، تدور عليه الأحكام الخمسة، فتارة يباح وتارة يكره وتارة يحرم وتارة يجب وتارة يستحب. وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحكام الخمسة، قال: يباح لسوء عشرة الزوجة، يباح للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت سيئة الخلق سيئة العشرة، من يعني بعض النساء تكون نكدة على زوجها، تنكد عليه حياته بسوء عشرتها وسوء سلوكياتها، فيباح له أن يطلقها. طيب متى يسن؟ قال: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، يعني إذا تركت الزوجة واجبة من الواجبات الشرعية كالصلاة فيسن له أن يطلقها، ولكن الراجح أنها إذا تركت واجبا شرعيا وأصرت على تركه أنه يجب عليه يطلقها، كأن تصر على ترك الصلاة يأمرها بذلك لكنها تصر ولا ينفع معها وتستمر على ذلك، لا يجوز له أن يبقيها في عصمته بل يجب عليه يطلقها. كذلك أيضا لو أصرت على ترك الحجاب ورفضت أن تستجيب لأمر الزوج فلا يجوز له أن يبقيها معه لأنه مع ذلك قرها على معصية الله. قال: ويكره من غير حاجة، الطلاق من غير حاجة مكروه عند استقامة الحال بين الزوجين لما فيه من تفويت مصالح النكاح، وقد جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا متنه فيه شيء من النكارة، كيف يكون حلالا وأبغض الحلال إلى الله، يعني ولذلك يستدل الكراهة بأن النكاح بأن الطلاق فيه إزالة وتفويت لمصالح النكاح. قال: ويحرم في الحيض ونحوه، وهذا بالإجماع يحرم طلاق الحائض، ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه إنكارا شديدا. وقوله ونحوه، يعني مقصود المؤلف بقول ونحوه يعني الطهر الذي قد جمع فيه أيضا يحرم أن يطلقها فيه. أما الطلاق في النفاس فمحل خلاف، والقول الراجح أنه يجوز ولا يحرم، أنه لا يترتب عليه تطويل العدة كما سيأتي. طيب متى يجب؟ قال: ويجب على المولي بعد التربص. ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته فيمهل 4 أشهر، فإن أجاب ووطئ زوجته وإلا يجب عليه أن يطلق، فإن أبى أجبره الحاكم على الطلاق، فإن أبى طلق الحاكم. لقول الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال: وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. قول المؤلف وقيل لأنه ليس منصوصا على هذا في المذهب، فالمؤلف يريد أن يضيف هذه أيضا الحالة، أنها حالة يجب على الزوج فيها أن يطلق إذا علم بزنا زوجته ولم تتب وإنما مصرة على أن تستمر في الفجور، فيجب عليه أن يطلقها وإلا كان ديوثا، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. والله تعالى يقول: الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، ويقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. هذا إذا رفضت أن تتوب وأصرت يجب عليه يطلقها، لكن إذا تابت وأصلحت وظهرت قرائن تدل على توبتها وصلاحها فإنه لا يجب طلاقها، لا يجب، وحينئذ ينظر الزوج في المصلحة، هل المصلحة أن يطلقها أم لا، فإن كانت المصلحة أن يطلقها طلقها، وإن كانت المصلحة ألا يطلقها كأن تكون أما لأولاده ويخشى بطلاقها تشتيت أولاده فلا بأس أن يبقيها بشرط أن تظهر منها التوبة إلى الله عز وجل. على أن الزوج إذا علم بزنا زوجته سقطت من عينه، والغالب عليه أنه يطلقها، لكن أحيانا قد يكون مضطرا لإبقائها لأجل رعاية أولاده. أما إذا حملت من الزنا فيجب عليه أن يلاعنها، والملاعنة فرقة أبدية لا تحل له حتى لو نكحت زوجا غيره وطلقها. إذا حملت من الزنا ليس له طريق لنفي الولد إلا طريق واحد، وهو اللعان، يجب عليه وجوبا أن يلاعينها، لأنه إذا لم يفعل ذلك نسب هذا الولد له وهو ليس منه. وإن حملت ولا يدري هل حملت منه أو من غيره، فيستعان في وقتنا الحاضر بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي، وينظر إن كان الولد منه جاز له أن يبقيها إذا تابت، وإن كان الولد ليس منه يجب عليه أن يلاعينها. أما إذا كانت المرأة لا تزني لكنها متساهلة مع الرجال الأجانب فيجوز له أن يطلقها، لكن لا يجب. ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. وهذا الحديث من العلماء من ضعفها مثل الإمام أحمد، لكن هناك من حسنه بمجموع طرقه، والأقرب أنه ضعيف، لكن على تقدير ثبوته فقد بين العلماء المقصود بقوله لا ترد يد لامس على أنه ليس المقصود بذلك أنها تزني، وإنما المقصود كما قال الحافظ بن حجر وقال ابن تيمية أيضا إن المقصود أنها متساهلة مع الرجال الأجانب، بحيث لو وضع رجل يده عليها لم تنفر منه، لكنه لو أراد أن يزني بها لا تمكنه من الزنا، وإنما متساهلة مع الرجال الأجانب، فهذه يجوز طلاقها ولا يجب. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: طلقها. قال: أنا أحبها. قال: أمسكها، لأن هذه لم تزني وإنما متساهلة فقط، لقوله لا ترد يد لامس، يعني لو لمسها رجل ما تنكر عليه ولا وتقبل بذلك، لكنها لا تقع في الزنا، هذه يجوز طلاقها ولا يجب. قال: ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. يقع طلاق الصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات فأكثر إن عقل الطلاق وعلم بأنه يزيل عقد الزوجية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني هو لا يقع، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، باعتبار أنه غير مكلف، وفي الحديث رفع القلم عن 3، والأقرب هو ما ذهب إليه الحنابل أنه يقع إذا عقل معنى الطلاق. قال: وطلاق السكران بمائع، يعني يقع طلاق السكران إن كان سكره بمائع، وهو مشروب الخمر أو النبيذ ونحو ذلك. أما إذا كان بغير مائع كالذي يكون بالمخدرات مثلا فلا يقع. والقول الثاني هو لا فرق بين المائع وغيره في وقوع الطلاق، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم، أنه لا فرق بين المائع وغيره. لكن من حيث أصل المسألة، هل يقع طلاق السكران أم لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل يؤاخذ السكران بتصرفاته وأقواله وأفعاله أم لا؟ للفقهاء قولان في المسألة. القول الأول أنه يؤاخذ بجميع تصرفاته، بأقواله وأفعاله وجميع تصرفاته، وإلى هذا ذهب الجمهور، وقالوا لأنه مكلف ولأنه عصى الله تعالى بسكره فلا يخفف عنه برفع المؤاخذة. وقالوا أيضا أن الصحابة قاموا السكران مقام الصاحي، فقالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. فنؤاخذ السكران بأقواله وأفعاله عقوبة له. القول الثاني أن السكران إنما يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال ابن المنذر: لا يعرف عن الصحابة خلافه، وهو رواية عند الحنابل وحد قولي الشافعي. واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالله تعالى جعل قول السكر غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وأيضا استدلوا بقصة ما جاء في الصحيحين أن حمزة قبل أن يحرم الخمر عقر بعيرين لعلي رضي الله عنه، فجاء علي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يلومه: كيف تعقر بعيرين لعلي؟ فصعد النظر في النبي عليه الصلاة والسلام هو سكران، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سكران فرجع ولم يؤاخذه. وهذا الكلام لو قاله غير سكران لكان كفرا وردة، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم لا عبيد لأبي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه لأنه كان سكران. فدل هذا على أن قول السكران غير معتبر. وفي قصة ماعز جاء في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستنكه يعني أن يشم ليعرف هل هو سكران أم لا حتى ينظر في اعتبار قوله الذي أقر به. فهذا هو القول الراجح أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله. هذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة وهو الذي اختاره جمع محققين من أهل العلم. بل إن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول، فقد جاء في رواية الميموني قال الإمام أحمد: كنت أقول إن طلاق السكران يقع حتى تبينت فأقول إنه لا يقع، يعني رجع عن هذا القول. وجاء في رواية أبي طالب عن الإمام أحمد أنه قال: الذي لا يأمر بالطلاق يعني لا يوقع طلاق السكران إنما أتى بخصلة واحدة وهي أنه أبقاها مع زوجها، والذي يأمر بالطلاق يعني يوقع طلاق السكران أتى بخصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره. فإذن القول بعدم وقوع طلاق السكران هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد. ولهذا يفترض أن يكون المذهب عند الحنابلة هو عدم وقوع طلاق السكران، لكن الواقع أن المذهب عند الحنابلة هو وقوع طلاق السكران، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ الإمام أحمد الآن صرح في أكثر من رواية برجوعه إلى القول بعدم وقوع طلاق السكران، لكن معروف المذهب الحنابلة هو أن طلاق السكران يقع، كيف يكون المذهب مخالفا لرأي الإمام؟ نعم، نقول الإمام أحمد ورد عنه أكثر من رواية والأصحاب يجتهدون في أن هذا هو المذهب، ولذلك لا يلزم أن يكون المذهب هو رأي الإمام، لأن مثل الحنابلة أصبح مدرسة فقهية لم يعد فقط لآراء الإمام أحمد، مدرسة فقهية مثل مذهب مثل الحنفية المالكية الشافعية، هذه أصبحت مدارس فقهية ليست فقط رأي شخص واحد. فلذلك أحيانا حتى في المذاهب الأخرى أحيانا يكون رأي المالكية غير رأي الإمام مالك، رأي الشافعية غير رأي الإمام الشافعي، لأن هذه أصبحت مدرسة ولها أصولها، وأيضا ربما أنهم يستوحون من بعض الروايات وبعض الأقوال أن هذا هو الذي يقوله إمام المذهب. فإذا هذه فائدة أنه لا يلزم أن يكون المذهب هو رأي الإمام. طيب، إذن القول الراجح أن السكران عموما يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله. وأما قول الجمهور أنه مكلف لا يسلم، لأن من شر التكليف العقل وهذا لا يعقل. وأما قولهم بأن نوقع طلاق السكران عقوبة له، فأجاب عن هذا ابن القيم بأن هذا في غاية الضعف، لأن الحد يكفيه، فكيف نوجب عليه عقوبة زائدة عن الحد؟ وأما قولهم إن الصحابة جعلوه كالصاحي وقالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، هذا لا يصح عن الصحابة، كلام مرسل، بل قال عنه ابن حزم إنه خبر مكذوب ولا يصح هذا عن الصحابة. وعلى ذلك فالأقرب الله أعلم أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله. لو قذف السكران أحدا بالزنا هل يحد حد القذف؟ لا يحد، لأن أصلا لا أحد يعبأ بكلام السكران ولا يلحق المقذوف التعيير، كلامه هدر لا قيمة له. نعم، فإذا القول الراجح الذي عليه جمهور الصحابة والذي اختاره كثير من محققين أهل العلم أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، ومنها الطلاق، فطلاق السكران على القول الراجح لا يقع طلاق السكران، هذا هو القول الراجح في المسألة وهو المأثور عن الصحابة، الحكي إجماع الصحابة عليه. نعم، الذي يظهر أنه ما دام تعاطى مادة مسكرة جعلته يهذي ويخلط أنه لا يقع، يعتبر سكران ما دام أنه بدأ في الخلط، لأن السكران قد يعني تكلمه ويكلمك لكنه يخلط مثلا إذا وجد أي امرأة ربما واقعها لا يفرق بين زوجته وبين غير زوجته، فعنده عدم التمييز والخلط. ما دام أنه تعاطى المادة المسكرة وحصل عنده الخلط والهذيان وترى كلمة صحيحة وكلمة غير صحيحة، معنى ذلك أنه لا يقع طلاقه. طيب، لعل نختم بمسألة طلاق الغضبان لأنها مسألة يعني مهمة. طلاق الغضبان لم يتكلم عنها المصنف رحمه الله، وهي مسألة مهمة جدا من أهم مسائل الطلاق، بل إنني أقول إن استفتاءات الناس في الطلاق لا يقل عن 90% منها من الذين يستفتون يطلقون في حالة غضب، يعني لا يقل عن 90% ممن يطلق أنه يطلق في حالة غضب ممن يستفتي في مسائل الطلاق. وهذه المسألة مسألة عظيمة، ولذلك ألف ابن القيم فيها كتابا سماه إغاثة اللحفان في طلاق الغضبان، وهذا غير كتابه الآخر إغاثة اللحفان من صائد الشيطان. فله كتابان، كتاب كبير إغاثة اللحفان من صائد الشيطان، وكتاب صغير إغاثة اللحفان في طلاق الغضبان. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان معه عقله فلا يدري هل هو في أرض أو سماء أو بر أو بحر، وهذه حالة نادرة، وهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. هل في أحد منكم رأى إنسانا غضبا لدرجة أنه فقد عقله؟ هل في أحد منكم رأى هذه الحالة؟ نعم، فقد عقله أصبح ما يدري أين هو، لا ما في ولا واحد. أنا فقط في حياتي مرة بمستفت واحد وقال إنه معروف عند يعني أسرته بشدة الغضب، وأنه لما أغضبته زوجته فقد عقله، وأنه لما رجع إليه عقله أخبرته زوجته بأنه قد طلق. فهذه الحالة كما ترون حالة نادرة، وهذه لا يقع معها الطلاق بالإجماع. الحالة الثانية الغضب اليسير، وهذا يقع معه الطلاق بالإجماع، إذ أنه لا يطلب من المطلق أن يطلق وهو مبتسم، غالبا يقتن مع الطلاق شيء من الغضب لكنه غضب يسير، هذا يقع معه الطلاق بالإجماع. الحالة الثالثة وهي الغالب وهي الأكثر في واقع الناس هي الحالة الوسطى التي يكون الغضب معها شديدا لكن لا يصل إلى درجة فقدان العقل، بل الإنسان يعرف ما يقول ويعي ما يقول لكنه في حالة غضب شديد. من علامة هذه الحالة أن المطلق لم يخطر بباله الطلاق أصلا قبل الموقف الذي سبب له الغضب، لم يخطر بباله الطلاق. ومن علامته أيضا أن المطلق يجد نفسه مدفوعا للتكلم بلفظة الطلاق كأن أحدا يكرهه. ومن علامة هذه الحالة أيضا أن المطلق بعدما يذهب عنه الغضب يندم ندما شديدا على ما حصل منه. فهذه ثلاث علامات نستطيع أن نميز بها هذه الحالة. العلامة الأولى أن المطلق لا يخطر بباله الطلاق قبل حصول الموقف الذي سبب له الغضب. العلامة الثانية أن المطلق يجد نفسه مكرها ومدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق كأن أحدا يدفعه لذلك. العلامة الثالثة أن المطلق إذا ذهب عنه الغضب وهدأ ندم ندما شديدا على ما حصل منه. فهذه هي علامات هذه الحالة. هذه الحالة اختلف العلماء هل يقع الطلاق في الحالة الوسطى أم لا على قولين. القول الأول أن طلاق الغضبان في الحالة الوسطى يقع، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن هذا رجل قد طلق وصدر منه لفظ الطلاق وهو يعلم ما يقول، فدخل في عموم أدلة وقوع الطلاق. القول الثاني هو لا يقع طلاقه، وهو رواية على الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، اختار جمع المحققين من أهل العلم، اختار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو القول الراجح. وإن كان خلاف قول الجمهور لكنه القول الراجح بالدليل، وهو المأثور عن الصحابة كما ذكر ابن القيم. ويدل لهذا القول حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق قال أبو داود أظنه الغضب، والإغلاق يعني أن يغلق على الإنسان فيشوش فكره وتنغلق عليه إرادته وقصده ويدخل في ذلك المكره والمجنون والغضبان. ثم أيضا الغضبان غضبا شديدا لم يتمحض قصده ولا نيته فيكون مشوش الفكر، والإنسان إذا غضب يتشوش فكره لدرجة كما ذكر ابن القيم أن بعض الناس قد يمرض بسبب شدة الغضب، بل ذكر أن بعض الناس قد يموت بسبب شدة الغضب. وذكر ابن القيم عن أحد العرب أنه سب فأراد أن يرد على من سبه بكلمة فأتى أحد الحاضرين ووضع يده على فيه ما يريد أن يتكلم، فقال قتلتني ومات. يظهر الله أعلم يعني أنه يرتفع عنده الضغط، وربما أحيانا تنفجر يعني بعض العروق فيتسبب في نزيف، يظهر أن هذا هو تفسيرها الطبي والله أعلم. فإذا يعني الغضب الشديد قد يتسبب في المرض وقد يتسبب في الوفاة، فهو أولى بعدم وقوع الطلاق من المكره، كما يقول ابن القيم يقول المكره أحسن حالا من هذا الغضبان، لأن المكره له قصد وإرادة حقيقية لكنه محمول على ذلك، أما الغضبان ليس له قصد في الحقيقة. فإذا لم يقع طلاق المكره فعدم وقوع طلاق الغضبان من باب أولى. أيضا أن العاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده، بل هو أكره شيء إليه فهو ناشئ بغير اختياره، وهو السبب الحامل على الحكم بالطلاق وإرادته الطلاق. فالغضب إذن كالإكراه، وهذا الغضبان غضبا شديدا كالمكره، بل هو أولى من المكره في عدم وقوع الطلاق. فالقول الراجح أن الغضبان لا يقع طلاقه، وهذا هو الذي عليه الفتوى إذا كان غضبه شديدا، إذا كان غضبه شديدا. ويعني ذكر ابن القيم أدلة كثيرة في هذا الكتاب، فمن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع لهذا الكتاب، فإنه أفضل ما صنف في هذه المسألة. ولذلك يعني بعض المفتين يجد مخرجا لمن يطلق في الغضب، إذا كان غضبه شديدا يقول لا يقع عليك الطلاق، لكن ينبغي أن يؤمر بكفارة يمين حتى لا يتساهل ويتمادى في الطلاق. وإذا احتاج الإنسان للطلاق يطلق طلقة واحدة في طهلة مجمع فيه، وبذلك لا يحتاج إلى أن يستفتي ولا يحتاج إلى ولا حتى يندم، لأنه سيطلق طلقة واحدة وتبقى في بيته طوال العدة. فإذا مضت العدة ولم يرجعها معنى ذلك نفسه قد طابت منها، لكن بعض الناس يستعجل ويستحمق ويوقع الطلاق ثم يبحث عمن يجد له مخرجا. قال ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، لا يقع طلاق النائم بالإجماع، يعني لو أن إنسان في النوم قال لزوجتي أنت طالق أو فلانة طالق وهو نائم لا يقع طلاقه. هذا قد يحصل، قد يكون بعض الناس بينه وبين زوجته مشكلة ثم أثناء النوم يطلقها فلا يقع طلاقه بالإجماع، وهكذا لو كان بسبب جنون أو إغماء وهذا بالإجماع. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده، طلاق المكره لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمكره هو الذي له سلطة، وينبغي يعني أن يقيد ذلك بأنه يغلب على الظن أن هذا الذي له سلطة سينفذ ما هدد به، وأن هذا المكره سيقع عليه الضرر، سيقع عليه الضرر. أيضا من صور الإكراه أحيانا أن المرأة تهدد زوجها مثلا بالانتحار إن لم يطلق. وأذكر أن قصة حصلت لأحد الناس، أحد المستفتين قالت زوجته إن لم تطلق قتلت نفسي، يقول فقط وأنا أعرف أن يغلب على ظني أنها ستفعل لأنه يعرف منها الحمق، فطلقها بناء على ذلك. فهذه الصورة من صور الإكراه، طلقها وهو مكره غير مريد للطلاق. طيب المريض النفسي هل يقع طلاقه؟ الجواب أن المرض النفسي يختلف، هو درجات وصور وحالات، فيختلف باختلاف حالة المريض النفسي. قد يكون المرض النفسي شديدا فيكون كالمجنون لا يقع طلاقه، وقد يكون مرض نفسيا يسيرا، وكثير من الناس لا يخلون من مثل هذه الأحوال، يكون عنده مشاكل نفسية يسيرة مثل هذه لا تمنع وقوع الطلاق. الموسوس هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاق الموسوس لأنه يعيش في إغلاق، هو كالمكره، فالموسوس عند عامة أهل العلم لا يقع طلاقه. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم نظر الزوج إلى زوجة والد الزوجة؟ هل هو محرم لها؟ زوجة والد الزوجة التي هي ليست أم زوجته لا يعتبر محرما لها، بل هي أجنبية عنه، فليس له النظر إليها وتحتجب عنه. ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟ وهل تدخل في حديث أصبح اليوم العباد مؤمن بي وكافر؟ هذا فيه تفصيل. التوقعات بنزول المطر قبل نزوله لا بأس بها، لأنها لا تعد أن تكون تفسيرا لسنن الله عز وجل، فإن الله تعالى أجرى الكون على سنن، ومن ذلك نزول المطر، فإن له سننا. فبعض الناس قد يفسر سنن الله عز وجل في نزول المطر ويقول الفرصة مهيئة لنزول المطر بنسبة كذا، هذا لا بأس به، وهذا عليه عمل الناس من قديم الزمان، وإن اختلفت طرقهم في التعبير عن ذلك التوقع لنزول المطر. الحالة الثانية أن ينسب نزول المطر بعد نزوله إلى غير الله عز وجل، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا نزل المطر فلا يجوز أن ينسب نزول المطر لغير الله، فلا يقال إن نزل المطر لأجل منخفض الجوي أو لأجل كذا، هذا لا يجوز، بل إن هذا يدخل في كفر النعمة. وقد جاء في الصحيحين حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء من الليل، يعني على إثر نزول أمطار، فلما انصرف يعني من صلاة الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الكفر عند أهل العلم هو كفر النعمة، وهو كفر أصغر ولا يخرج عن ملة الإسلام، لكنه يعتبر كفرا أصغر، يسميه العلماء كفر النعمة. وإذا كان هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل من بعض الصحابة، ورسول الله بين أظهرهم والوحي يتنزل، فكيف بوقتنا الحاضر؟ ولذلك فعلى المسلم أن يكون حذرا بعد نزول المطر من أن ينسب نزول المطر لغير الله. لا يقول: نزل المطر لأن هناك منخفض جوي، أو لأن السحب كذا، أو لأن كذا، لا يجوز. إنما قل: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، ونحو ذلك. لكن لا يجوز نسبة المطر لغير الله عز وجل. فليكون المسلم حذرا عندما يتكلم بعد نزول المطر من أن ينسب نزول المطر لغير الله سبحانه. ما المراد بالمصاحبة بالمعروف مع الوالدين؟ كيف يصاحب الولد والديه معروفا إذا ترك طاعتهما؟ مع العلم أنه غالبا الوالدين يقطعان الصلة مع الولد. الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. المعنى: لا تطعهما فيما أمراك به من معصية الله، لكن في بقية الأمور أحسن إليهما. فلا يمتنع الجمع، معصية الله عز وجل لا تطعهما فيها، ما عدا ذلك أطعهما وأحسن إليهما وبر بهما، فهذا غير ممتنع. وينبغي أن يبين الولد لأبيه السبب إذا لم يطعه، يقول: يا أبي، أنا أريد أن أطيعك وأن أبر بك، لكن هذا لا يجوز وهذا لا يرضي الله عز وجل، وطاعة الله مقدمة. فإنه إذا قال ذلك لأبيه وأمه يطمئن الأب، يعني بأنه لم يقصد بذلك معصيته وعدم طاعته، إنما أراد أن يقدم طاعة الله عز وجل على طاعته. فلا تعارض، نقول: إنما تعصيه فيما أمرك به من المعصية، أما بقية الأمور فتبر به وتحسن إليه. يقول: نص حكيم قاطع له سر، هذا كلام من؟ هذا نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره عن بعض العلماء، يعني جمعوا هذه الحروف 14 وجدوا أنها تنتظم هذه العبارة: نص حكيم قاطع له سر. رجل حدثته نفسه ووصل إلى حد أنه يحدث نفسه بالشك في الشرك وفي وجود الله، ولكن لم ينطق لسانه بشيء، ليس عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذه بشرى للمؤمنين، حديث النفس معفو عنه مهما كان، إنما تؤاخذ بالقول وبالفعل. وأيضا بعض الصحابة اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في نفوسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني أحيانا الشيطان يريد أن يغيظ الإنسان وأن يحزنه فيدخل عليه وساوس متعلقة بوجود الله وبالذات الإلهية ونحو ذلك، فهذه ينبغي أن لا يلتفت إليها الإنسان، وإذا أتت إليه هذه الوساوس يعرض عنها ويقطع التفكير فيها. ورد في بعض الروايات أنه يقول آمنت بالله ورسله، وأنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد في رواية أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد ولا تضره، بل إن مدافعتها يدل على قوة الإيمان، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، يعني مدافعة هذه الشكوك دليل على قوة الإيمان. ولهذا لما علم بذلك اليهود قالوا لابن عباس إن لا نجد هذا الذي تجدونه أنتم أيها المسلمون. قال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ الشيطان لا يأتي إلا لبيت عامر بذكر الله عز وجل. ولهذا ينبغي ألا يحزن الإنسان عند وجود هذه الوساوس التي ترد عليه بغير اختياره، تهجم عليه هذه الوساوس وترد عليه بغير اختياره، لا يحزن، هذا دليل على قوة إيمانه، لكن المطلوب منه أن يقطع التفكير فيها وأن يعرض عنها وأن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره. رجل طلق زوجته طلقتين ثم طلقها طلقة ثالثة، لكن إحدى الطلقتين طلقها وهي حائض. إن شاء الله سنتكلم عن طلاق الحائض بالتفصيل في الدرس القادم، فيه خلاف كثير، خلاف قوي أيضا، وإن شاء الله يعني نرجع الإجابة عن هذا السؤال للدرس القادم لأننا سنفصل الكلام عنه بإذن الله عز وجل. لو قام المسبوق قبل فراغ الإمام من التسليم هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن صلاته صحيح، لأنه ليس هناك ترك لركن ولا لواجب ولا لشرط، وليس هناك مبطل أيضا أتى به، غاية ما فيه أنه سبق الإمام قبل أن يسلم فهو قد خالف السنة في ذلك، لكن صلاته صحيحة. هل تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري يعد من كبائر الذنوب؟ تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري من غير سبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، فقال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ونقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذا يدل على تحريم ذلك في حق من لم يكن محتاجا لتأخير الصلاة إلى وقتها الضروري. فالصلاة التي تؤخر لوقتها الضروري صلاتان، صلاة العصر فإن وقتها الاختياري إلى اصفرار الشمس، وما بين اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا هو الوقت الضروري، وصلاة العشاء عند الجمهور وقتها الاختياري إلى منتصف الليل، وقتها الضروري إلى طلوع الفجر، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الضروري إلا عند وجود ضرورة أو حاجة ملحة. ما حكم وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود؟ هذه المسألة سبقا مرت معنا في السلسبيل، وذكرنا أن جميع ما روي فيها لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك يختار الإنسان الأيسر له، إن شاء قدم ركبتيه قبل يديه وإن شاء قدم يديه قبل ركبتيه، فلا يثبت فيها شيء، وهذا قد فصلنا الكلام فيه في درس سابق. هل ورد أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر؟ لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نزول المطر نزول الغيث رحمة من الله عز وجل، وعند نزول الرحمة يرجى إجابة الدعاء، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر يحسر عن رأسه حتى يصيبه المطر، ويقول أنه حديث عهد بربه، فإذا دعا الإنسان عند نزول المطر فلا بأس بذلك، لكن لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يشرع للمسلم فعله عند نزول المطر؟ يشرع أن يحسر أولا عن رأسه حتى يصيب رأسه المطر ويصيب أيضا جسده، وذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا نزل المطر حسر عن رأسه حتى يصيبه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. ثانيا ينبغي أن ينسب المطر إلى الله عز وجل فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا ونحو ذلك، ويحذر من نسبة نزول المطر لغير الله سبحانه. ثالثا أن يحمد الله تعالى وأن يشكره فيقول نحمد الله ونشكره مطرنا بفضل الله ورحمته، فلقول الله تعالى فلولا تشكرون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فيسن عند نزول المطر أن يحمد الله تعالى وأن يشكره على هذه النعمة. ماذا يقال عند سماع صوت الرعد؟ روي عن أبي هريرة وقد روي مرفوعا لكنه لا يثبت مرفوعا وإنما موقوفا على أبي هريرة: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا يعني روي عن أبي هريرة وأيضا عن بعض الصحابة. رجل صلى الفجر بجماعة المسجد إماما بعدما تأخر الإمام وقرأ به من المصحف ويحفظ كثير من السور وغير محتاج لذلك، لكن عنده ورد يومي وأكمله وهو إمام بالناس، فهل أحوط بحقه معادة الصلاة؟ هذا أخطأ في كونه قرأ من المصحف في صلاة الفريضة، لأن أحد المذاهب الفقهية وهو مذهب الحنفية يرون عدم صحة الصلاة، فلماذا يعرض صلاته وصلاة الناس للبطلان وهو يحفظ من قصار السور ويحفظ شيئا من القرآن؟ فهذا قد أخطأ. وإن كان القول الراجح هو قول الجمهور هو أن الصلاة صحيحة، لكن يكره أن يحمل المصحف في صلاة الفريضة، لكن الصلاة صحيحة. وعلى هذا نقول للأخ السائل: صلاتكم صحيحة، لكن ينبغي تنبيه هذا الذي قرأ من المصحف في صلاة الفريضة على أنه ينبغي ترك ذلك، لأن يعني من الفقهاء من قال بعدم صحة الصلاة. والذي لا يحفظ لا يتقدم، لا يكون إماما. لكن الأخ السائل ذكر سببا آخر عجيبا، قال أنه يريد أن يكمل ورده. هذا عجيب، ما أراد يكمل ورده، يكمل ورده في غير الصلاة، لكن يأتي ويقرأ من المصحف لأجل أن يكمل ورده، فهذا يعني أمر غير مقبول. هل كل إنسان مؤمن مقدر عليه الابتلاء أم الابتلاء يخص إنسانا دون إنسان؟ الله أعلم، هذه أمور ترجي لحكمة الله سبحانه. بعض الناس قد يشدد عليه في البلاء وبعض الناس قد يعافى، الله أعلم، لله الحكمة. وبعض الناس قد أيضا يبتلى بالنعماء، وبعض الناس قد يبتلى بالضراء. سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله له الجن والإنس والطير والريح وأعطاه ملكا عظيما، وهو نبي من أعظم الأنبياء. وأيوب ابتلاه الله تعالى بالفقر وبالمرض وبذهاب الأولاد والأموال، فهذه أمور ترجي لحكمة الله سبحانه. الله تعالى أحكم الحاكمين، له الحكمة في هذا، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل. وبقية الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في درس غد بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.